السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين: باب الوقار والسكينة. وقال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن يجب أن يتصف بهذه الصفة الحميدة، أنه إذا مشى يمشي مشية السكينة والطمأنينة، لا مشية السفهاء ولا مشية الأموات، يعني الذين يتماوتون في مشيتهم كأنهم مرضى وهم صحة. المصطفى عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينصب من وادي، وعمر رضي الله عنه لما رأى رجلا، رأى شابا يتماوت في مشيته، ضربه بالدرة وقال: لا تفسد علينا ديننا، يعني لا تظهر، لا تتظاهر بالضعف والهوان والكسل والخمول، فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير. والله عز وجل يقول في نصيحة لقمان لابنه: واقصد في مشك واغض من صوتك، إن أنكر صوتي لصوت الحمير. فالتوسط في الأمور طيب، لا يمشي مشي المجانين يعدو ويتلفت، وتارة يقف وتارة يعدو، أو يمشي كأنه مريض لا يستطيع أن يتحرك، بل التوسط في الأمور خير. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. قال: اللهوات جمع لها، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان مبتسما بشوشا حسن الأخلاق، ليس عبوسا ولا فظا ولا غليظا، إذا أعجب بالشيء ابتسم وضحك، لكنه لا يضحك كضحكنا قهقهة، إذا بالغ في الضحك ووصفه الواصف قال: حتى بدت نواجذه أو أضراسه، يعني من الابتسام. أما قهقهة فلا، ولا شك أن الله جبله على أفضل الأخلاق وأفضل الصفات خلقا وخلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. الواجب أن المسلم حريص على إدراك الصلاة حتى لا يفوته منها شيء، وهو الواجب يحسب حساب الوقت ويستعد ويتوضأ قبل دخول الوقت ويتقدم للمسجد يمشي وعليه السكينة والوقار لتكتب حسناته وتمحى سيئاته، فإن كل خطوة يمشيها إلى الصلاة يكتب له بها حسنة وتحط عنه بها خطيئة. لكن لو الإنسان نسي أو غلط أو حصل له مانع ثم لم يخرج إلا متأخر، فمع ذلك أيضا لا ينبغي يأتي وهو يعدو عدوا، بل كما قال عليه الصلاة والسلام توها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، كما بالرواية الأخرى. لأن الإنسان من حين ما يخرج من بيته قاصدا المسجد فهو في صلاة ويؤجر على ذلك ويثاب، لكن لا شك أنه كلما تقدمت وربما حصلت على الصف الأول وهو أفضل ما يكون والقرب من الإمام كذلك كلما طال مكثك في المسجد فإن ذلك مما يكسبك خيرا كثير، لأن الملائكة تصلي عليك وتدعو لك وتترحم عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صلي عليه حتى يخرج ما دام أنه في مصلى. فكلما تقدمت في المجيء وتأخرت في الخروج فهو خير لك، ولا تتأخر حتى تفوتك الصلاة أو تفوتك تكبيرة الإحرام أو الركعات الأولى وتحرم من أداء النوافل. تعرف أن هناك رواتب سنن ينبغي أن تكون قبل الصلاة وبعض النوافل بعدها، فمثلا ركعتي الصبح قبلها، وليس كل إنسان يستطيع أن يؤديها في بيته قبل الصلاة، لأنه ربما لو جلس ويصلي ربما تفوته الصلاة، فكونه يأتي ويحسب حساب الوقت ويصليها في المسجد أضمن. كذلك الظهر المشروع والمفضل 4 ركعات قبلها بعد الأذان و2 بعدها، وإن صلى 4 فهو أفضل. هذه رواتب يعني ما ينبغي تركها. وأما قبل العصر كذلك مسنون ومشروع 4 ركعات، إذا لم تتقدم تأتي في أول وقت فقد تحرم منها. وقد ورد في الحديث فضل من حافظ على الصلاة 40 يوما لا تفوته ركعة ولا تكبيرة الإحرام، فيكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا هو الكنز والرصيد الذي نجده أمامنا، والله عز وجل أثنى على الذين يتحرون الأوقات ويحافظون على الصلوات، كما في قوله تعالى في ذكر المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا أذن وهم ما زالوا في محل بيعهم وتجارتهم ترك الميزان لو كان قد بدأ ما أكمل الوزن، قام ونفض يده وأغلق مكانه وبادر إلى المسجد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مما ترفع به الدرجات وتضاعف به الحسنات كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والإنسان ما خلق لجمع الدنيا، وما خلق من أجل أن يعيش ويأكل كالبهيمة، خلق لعبادة الله، فليغتنم حياته وصحته وقدرته قوته، يغتنمها ما دام قادر، لأنه إذا كان محافظ ومداوم وحريص يعلم الله ذلك منه، إذا حصل له مانع من كبر من مرض من سفر من شغل أمر الملائكة عز وجل فكتبوا له ما كان يعمل في أيام قدرته. إذن المقصود المبادرة، أما الركض والعدو والسرعة إلى المسجد لا، ليس هذا هو المقصود. امشوا عليكم بالسكينة، لا سيما إذا كنت في السيارة، إذا أسرعت ربما جررت على نفسك وعلى غيرك شر، فالحذر من السرعة، ولكن المبادرة البدار احسب حساب الوقت والتقدم منافسة والمسابقة والمسارعة، كل ذلك مطلوب منا، وأفضل ما ينبغي أن ننافس فيه ونسارع ونسابق المساجد بيوت الله، لعلنا نكون من الذين من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشهم ولا ظل إلا ظله، رجل معلق قلبه بالمساجد ما يرتاح إلا بالمسجد، إذا خرج منه لا يزال يشتاق إليه حتى يرجع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. قال: البر الطاعة، والإيضاع هو الإسراع. يعني ليس البر وحصول الخير وحصول الأجر والثواب بالسرعة والعدو الذي قد يؤدي إلى ضرر أكثر مما أنت مسرع من أجله. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي العنق، يعني شيئا فشيء على ناقته وهو متجه من عرفة إلى مزدلفة، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع قليلا. فالسكينة والطمأنينة أفضل. دخل أحد الصحابة وأظنه أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر ليس أبو بكر، فلما أحس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع وخاف أن تفوت الركعة أسرع، ثم ركع خلف الصف ثم مشى إلى الصف، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال: من فعل هذا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. يعني لا تعود إلى مثل هذا بالسرعة. فبعض الناس إذا دخل والإمام راكع صار يتنحح صار يضرب رجليه الأرض بسرعة من أجل أنه ينتظره ولا يقول إن الله مع الصابرين. لا، سابق أنت، بكر، أسرع إلى المسجد، بادر إلى المجيء حتى تدرك الصلاة بطمأنينة والصف الأول والنافلة وأنت مرتاح، والدعاء بين الصلاة بين الأذان والإقامة مستجاب. كل هذه الفضائل نحصل عليها إن شاء الله إذا احتسبنا وحسبنا للوقت وبادرنا، تحصل على الفضائل كلها، الخطى إلى المساجد واستغفار الملائكة والدعاء المستجاب وإدراك الفضائل في إدراك الصلاة من أولها والقرب من الإمام والصف الأول. وأما بالتأخر نخسر هذا كله. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. الضيف إكرامه واجب بقدر الإمكان وعلى حسب الحال، وأنزل الناس منازلهم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بشوش لو كنت ما تستطيع تقديم شيء له خير من أن تقدم له شيء ولو تكلفت لكن وجهك عبوس مقطب كراهية لمجيئه. فالله مدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولوطا حيث أنهم حرصوا على إكرام الضيف. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بادر إلى أن يأتي بالطعام، ظن أنهم من بني آدم، دليل على أن الأنبياء ما يعلمون من الغيب إلا ما ظهرهم الله عليه، ولهم ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، ظنهم رجال. فبادر إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى حنيذ، فهو مجموع بين السمن، بين كونه سمينا وحنيذا يعني مشوي. كذلك لوط عليه السلام لما دخلوا عليه هم الملائكة أيضا خاف عليهم لخبث قومه وحزن حزن شديد واهتم لهم، لكنهم طمأنوه بأنهم لن يصلوا إليه بسوء، وأخبروه أنهم ملائكة. فإكرام الضيف بقدر الإمكان واجب، أول ليلة واجب والثانية مستحب والثالثة صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. جاءه ضيف عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى أهله، فكل امرأة اعتذرت قالت: يا رسول الله والله ما عندي إلا الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا أو يكرمه أو يضيفه الليلة؟ قال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه وذهب به إلى بيته أحد الصحابة، لكن أغلب الظن عندي أنه من الأنصار. فجاء إلى زوجته وقال: ما عندك؟ ماذا عندك تكرمين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما عندي إلا ما أعده لأطفالي، يعني شيء يسير. فقال: علل لأولادك حتى ينامون، ثم أعد الطعام وقدميه، وتعالي كأنك تصلح السراج فأطفئيه حتى نظهر للضيف، نتظاهر بأننا نأكل فيأكل، لأن الطعام كان قليلا. ففعلت، واتفقوا على ذلك رضي الله عنهم. فلما أصبحوا غدا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. فإكرام الضيف لا يلزم أن يكون بالإسراف وكثرة الذبائح وإعداد الأطعمة التي قد لا يؤكل منها إلا القليل، ثم الحذر الحذر من الاستهانة بالنعم، إذا بقيت تصدق أو أهد منها على الجيران، على الفقراء، على من تعلم أنهم يريدون ذلك، جمعية الخيرية وغير ذلك. فالحذر من الاستهانة بنعم الله، سواء ما أعد للضيف وغيره. ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فإكرام الضيف واجب، وكل على حسب حاله. أنزل الناس منازلهم بقدر المستطاع بالنسبة لك، وبقدره على حسب منزلته أيضا حسب استطاعتك، لأن بعض الضيوف ربما لو تقدم له ما تيسر من طعام البيت كفى، وربما بعضهم يستحق أن يذبح له ذبيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهم قد خرجوا، فقال: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أخرجنا إلا الجوع. قال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فذهبوا إلى حائط من حيطان الأنصار، يعني بستان، فدخلوا، سأذنوا ودخلوا، فسألوا عن صاحب البيت، فقالت زوجته: إنه ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بماء عذب للشرب، لأن الغالب من آبار المدينة مالحة. فجلسوا ينتظرون، فلما دخل الأنصار ورآهم فرح فرحا شديدا لا يعلمه إلا الله، فقال: والله ما على وجه الأرض ضيوفا أفضل من ضيوف الليلة. فبادر وقطع لهم عذقا من النخل فيه بسر وتمر ورطب، وقدم لهم الماء البارد، ثم أخذ المدية يعني السكين ليذبح لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، يعني لا تذبح الذي فيها حليب، استفاد منها. ما قال لا تذبح، لأن كرام الضيف واجب، ولا فيه ضيوف على وجه الأرض لا من الأولين ولا من الآخرين ممن هم موجودين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. فذبح لهم، قدم لهم اللحم، أكلوا وشربوا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن يوم القيامة عن هذا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرجتم من بيوتكم جائعين، والآن تمر وبسر ورطب ولحم ومن بارد. فالمهم أن هذا الأنصاري رضي الله عنه فرح بضيوفه وأكرمهم بما يستحقون وبما وعلى حسب قدرته. فهكذا يجب على الإنسان أنه لا يتكلف ما لا يطيق ولا يبخل بما يستطيع. لا تشح وتبخل بما تقدر عليه ولا تتكلف ما لا تطيق. أكرم ضيفك بحسب استطاعتك، واحرص على البشاشة والطلاقة وحسن المعاملة والاستقبال والتوديع، هذا أفضل من ذبائح تقدمها له. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يعني يثقل عليه، وربما اضطره إلى أن يستدين ويتكلف ما لا يستطيع. فكلما خفف الضيف الوطأة فهو أفضل. ولا ينبغي الإنسان أن يكون ضيفا ثقيل. وقد ورد أن الضيف يخرج معه بذنوب أهل البيت، يعني أنه يغفر لهم بسبب إكرامهم له. ولقد أرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام سرية فمروا بقبيلة من قبائل العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم بخلاء. العادة والغالب في العرب أنهم كرماء حتى في الجاهلية، وكانوا يفتخرون بذلك. من الصفات الحميدة التي معروفين بها العرب كرام الضيف والصدق والأمانة وحسن الجوار والشجاعة. فالمهم أن هؤلاء بخلوا ولم يكرموهم، وإكرام الضيف واجب حتى لو تأخذ حق أقراك، يعني الواجب لك لو تأخذه بالقوة إذا ظفرت به من دون أن يحصل مشاكل أو فتن. فأقاموا ليلتهم، لكن الله سلط على رئيس تلك القبيلة فلدغ، لدغته حية فلم يجدوا له دواء، فاضطروا وجاءوا إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم: هل منكم من راق، يعني أحد يرقي؟ فقال رجل منهم: نعم أنا أرقي، ولكن لا نفعل ذلك حتى تجعلوا لنا جعلا مقابل، لأن الجزاء من جنس العمل. ما دام أنكم ما أكرمتمونا والضيافة واجبة، نحن أيضا ما ننفعكم ولا نتعاون معكم إلا بمقابل جزاء وفاقا. فاتفقوا على أن يجعلوا لهم قطيعا من الغنم. هم لو ذبحوا شاة واحدة أكرموهم، ربما رقوا صاحبهم ولم يأخذوا منهم شيء. لكن هكذا البخيل. فقام هذا الصحابي وصار يقرأ سورة الفاتحة ويدفل عليه، ينفث عليه، فشفي بإذن الله حتى قام حتى كأنما نشط من عقال كأن لم يصبه شيء، فأخذوا القطيع من الغنم قالوا لا نقسم ولا نتعرضه ولا نتصرف به حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن فعلنا هذا. فلما قدموا وأخبروه عليه الصلاة والسلام وقرهم على ذلك وقال وما يدريك أنها رقية. فلذلك سورة الفاتحة تسمى الشافية، فهي من أفضل ما يرقى به المريض ولا سيما اللديغ. قال عليه الصلاة والسلام اقسموا واضربوني معكم بسهم حتى يطمئنوا أكثر وحتى تحصل لهم البركة. فالمهم أن إكرام الضيف واجب، لكن مثل ما قلنا بقدر المستطاع، لا تبخل بما تستطيع ولا تتكلف ما لا تستطيع ولا تسرف، فخير الأمور أوسطها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عباد. وقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال: فبشرناه بغلام حليم. وقال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذه الآيات كلها تدل على فضل البشرى، وأن الله عز وجل يبشر عباده بما يسرهم، لأن البشرى معناه إدخال السرور ونقل الخبر السار للمبشر حتى يطمئن قلبه ويفرح ويزداد سروره، إما بحصول شيء كان مشتاقا إليه أو شيئا يفاجأ به مما يسره، أو مقدم إنسان كان مشتاقا، أو شفاء مريض ونحو ذلك. كان عليه الصلاة والسلام أيضا جالسا ذات يوم فإذا هو يسمع بقرع نعال، فقال: هذا فلان جاء يبشرني بإسلام ريحانة، وخر لله ساجدا. فإدخال السرور على المسلم من الصفات الحميدة، وهي مستفادة من القرآن ومن السنة. بشروا ولا تنفروا، لأنك إذا بشرت أخاك وأدخلت السرور عليه اطمأن قلبه فرح، فإن ذلك يكون من أسباب طمأنينة قلبه، فيحمله ذلك على أن يحمد الله ويشكره ثم يدعو لك أيضا. الملائكة بشرت إبراهيم بإسماعيل بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكما سمعنا الآيات الكثيرة أن الملائكة يبشرون المؤمن عند قبض روحه بدخول الجنة، ويطمئنونه على من خلفه: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا البشرى مشروعة لإدخال السرور على أخيك المؤمن. الشيء الذي تحبه لنفسك

ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. قال قوله وجهه أي توجه، وقوله بئر أريس، قال وقوله القف هو المبني حول البئر، وقول على رسلك وقيل وقول على رسلك أي أرفق. نعم على رسلك يعني أرفق يعني تمهل لا تسرع. وهذا يدل على أن المصطفى عليه الصلاة والسلام زف البشرى لأصحابه رضي الله عنهم بالجنة، لكن عثمان رضي الله عنه قال له على بلوى تصيبه، وهو ما حصل عليه من الفتنة من الظلمة الذين اعتدوا عليه وقتلوه في بيته مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، فكان شهيدا شهيد الدار كما يقول. ولا شك أن هذه الأخبار مما يدخل السرور، وأي شيء أفضل من الجنة أن يبشر بها الإنسان. كان معاذ رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام رديفه على حمار، فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فكررها ثلاثا ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن الجنة مضمونة له إذا مات على التوحيد. قال فقلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يخشى أنهم يتكلوا على أداء الفرائض فقط ثم لا يتنافسوا بالخيرات. والجنة معروف أنها درجات وغرف عاليات ولا تنال إلا بالأعمال الصالحة. الله عز وجل أمر بالمسابقة والمنافسة والمسارعة. فقال اتركهم يعني حتى يتنافسوا ويتسابقوا ولا يقتصروا على التوحيد وأداء الواجب من الفرائض، من المعروف أن التوحيد وحده وقد قدرت على العمل تترك الصلاة وترك الزكاة ولا تقوم بالفرائض لا ما يكفي، لكن التوحيد هو الأساس. لكنه إذا مات الإنسان على التوحيد وقد أدى الفرائض لو كان مرتكبا لبعض المخالفات فإما أن يغفر الله له ويدخله الجنة بدون أن يعذب، وقد يعذب بقدر ذنبه لكنه لا يخلد في النار بل يدخل الجنة، وهذا بفضل التوحيد. فإن التوحيد من أسباب دخول الجنة ومغفرة الذنوب والخلوص من النار. نسأل الله عز وجل ثبات الإسلام والقوة في الإيمان والصحة والسلامة والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. قل السائل هل استفادوا من الحديث الأخير أنه ينبغي للمسلم إذا كان في مجلس وكان يدخل ويخرج أنه يسلم كلما دخل وخرج لما رواه أبو موسى؟ نعم كما أنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ساروا سوا ثم فصلت بينهم شجرة أو جدار ثم التقوا سلم بعضهم على بعض، فهذا سنة. كما أنه إذا دخل وسلم ثم أراد أن يخرج ولو لم يجلس، المهم أنه أراد أن يفارق المجلس يسلم أيضا، فليست الأولى بأولى من الثاني. يقول السائل: كما أن الرجل الذي كان يصلي في المسجد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد هو أصحابه، فدخل رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات، كل مرة يأتي ويسلم ويرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: بعض المشايخ أنكروا قراءة سورة الفاتحة وسورة ياسين أو أي سورة من القرآن على الأموات، والناس الذين يفعلون هذا أي القراءة يستدلون بحديث المعقل بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ على موتاكم سورة ياسين، وبحديث: من دخل المقابر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والهاكم التكاثر ثم قال: أني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له. ويقول الآخر أنه حضر تعزية وقاموا بإعطائهم هو ومن معه من الحاضرين نسخ من القرآن وقالوا: اقرأوا سورة ياسين والفاتحة، فما حكم ذلك؟ على كل حال، ذكر العلماء المحققون أنهم لم يصح بذلك شيء، حديث لم يصح في ذلك شيء. الصحيح أنه عند الدفن لما دفنوا قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يصح ولم يثبت أنهم كانوا يقرؤون القرآن لا عند قبره ولا في البيت ليجعلوا ثوابه له، فهذا كله ليس له أصل ولا دليل صحيح، فلا ينبغي أن تقرب إلى الله إلا بما هو حق، والحق ما ثبت في القرآن والسنة. سورة ياسين، سورة ياسين ذكر المحققون أنه لم يصح فيها حديث، مع أنه قالوا لو صح حديث فإنها تقرأ عند الاحتضار، مع أنهم قالوا لم يثبت حتى الحديث في هذا لم يثبت. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل كصلاة الفاتح؟ بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: صلاة الجنازة هي فرض كفاية، كما فما العدد الكافي في الصلاة، وهل يجزئ شخص واحد؟ نعم، لو صلى واحد لا كفى وارتفع الإثم على الباقين، ولكن من المعلوم أنه من صلى على الجنازة فله قيراط، والقيراط مثل جبل العظيم، فلماذا تتركه وأنت قادر على أن تحوزه؟ بل إذا شيعته وانتظرت حتى يدفن فلك قيراط آخر. يقول السائل: بعض الزملاء يضعون المجلات والجرائد سفرا للطعام أو على الطعام، فما حكم ذلك؟ أما إن كان فيها شيء من الأحاديث أو الآيات أو شيء فيه ذكر الله أو أسماءه وصفاته فإن هذا لا يجوز، لأن فيه امتهان لذكر الله عز وجل من القرآن أو من السنة أو من أسماء الله وصفاته، هذا من ناحية الامتهان للذكر. وأما من حيث الصحة كما ذكروا أنه أيضا لا ينبغي أن يوضع عليها طعام، لأنه ربما أن الصحف بما طبعت به من المواد فلو التصق بها وعلق بها شيء وأكله الإنسان فربما ضر في صحته. فعلى كل حال لا يجوز ولا ينبغي ذلك، كما أنه لا يجوز إلقاء الصحف والمجلات التي فيها شيء من ذكر الله في الطرقات وفي الزبالات، بل على الإنسان أن يحتسب ويجمعها، إما أن يحرقها أو يخرج بها ويدفنها في أي مكان. يقول السائل: هل يجوز لي أن أكثر من هذا الدعاء وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ على كل حال ما دام أنه لم يثبت وليس بمحرم فلا، فإذا دعوت به فلا حرج إن شاء الله، لأنه دعاء، والدعاء ما لم يكن مخالفا للشرع فلا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا.